بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدم لكم هذه السلسلة العلمية المنهجية، والتي هي بعنوان الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وتتكون هذه السلسلة من 4 أشرطة، وهي ضمن سلسلة لقاءات منهجية علمية مع مشايخ الدعوة السلفية التي تصدرها مجالسنا بحمد الله ومنه وكرمه، تحت رقم 12. تم تسجيل هذه اللقاءات في شهر رمضان المبارك لعام 21400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن تكون بلسما ودواء شافيا لمن سأل عن الجواب الكافي. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في هذا المجلس المبارك الطيب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يقول، حتى نستأذنه في طرح بعض الأسئلة الخاصة بالشباب الجزائري خصوصا والشباب السالفي في كل مكان عموما. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفاكم أن بلدنا الجزائري المجروح قد من الله عليه تبارك وتعالى في هذه الآونة الأخيرة بفتحه العظيم، فرفع عنا هذه الفتنة التي قد عمت وطمت فيما سبق ومضى من الأيام، فهذا بحمد الله تبارك وتعالى من نعمه الجزيرة العظيمة. ثم فتح الله عز وجل فتحا آخر فأقبل الشباب على المنهج السلفي، وعرفوا أن سبيل العز والتمكين وسبيل النهوض هو ضرورة الارتباط بالعلماء السلفيين، فأقبل بحمد الله على هذا المنهج وعلى العلم. ومع ذلك نرى نقصا كبيرا في طريقة توجههم إلى العلم، فيرجون من فضيلتكم نصيحة تزفونها إليهم كيف يكون هذا التوجه، وبماذا وعلى ماذا يركزون؟ هل يركزون على العقيدة التوحيد أم غير ذلك؟ فنرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا النقاط أو السبيل الذي ينبغي على الشباب أن يسلكوه في هذه الآونة بالضبط. جزاكم الله تعالى كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يسرنا ما ذكره أخونا من إقبال الشباب الجزائري على منهج السلف الصالح، وهذه نعمة عظيمة. وأنا أذكر أن الشباب في العالم كله بدأ يقبل إلى هذا المنهج العظيم بعد أن مل الشعارات المغرية من قومية وغيرها، وبعد أن مل الخرافات والتعصبات المذهبية، فحنت نفوس كثير من الشباب في العالم كله إلى معرفة الحق، وأدرك كثير من شياطين الإنس ومن أهل الأهواء، وربما أدرك قدرهم هذا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، فدبروا الحيل والمكايد لصرف الشباب عن هذا الاتجاه. وأعداء الإسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وخصوم المنهج السلفي من بعدهم صد الناس عن سبيل الله الحق وصرفهم عن التوجه إليه، يستحبون الحياة الدنيا ويبغونها عوجا. والآن نخشى على الشباب الجزائري أن تتلقفه أيدي أهل الأهواء فيصرفونه مرة أخرى كما صرفوه في الفترة السابقة. فعلا فإن الشباب الجزائري ليس لأول مرة يتجه إلى المنهج السلفي، وإنما والله أعلم أن هذا الشعب وما جاوره من الشعوب المغربية يحبون الحق وعندهم فطرة سليمة تجعلهم يتقبلون الحق، ولكن شياطين الإنس لا يتركونهم. فقد اتجه والله أعلم حسب المعلومات الموثق عندنا الشباب الجزائري ولا سيما طلاب الجامعات ذكورا وإناثا، اتجهوا إلى المنهج السلفي، فأزعج ذلك أعداء الإسلام كما أزعج أهل الأهواء والبدع، وخاصة أهل الأهواء السياسية والحزبية، فتصدوا بهذا الشباب وأرسلوا من أساطينهم وشياطينهم الكبار من يصرف الشباب عن هذا الاتجاه المبارك، ونجحوا بعد جهود طويلة في صرف الشباب فكريا، ثم عقب ذلك هذه الفتنة التي دهمت الشعب الجزائري وجثمت على صدره تطحنه بكلكلها 7 سنوات أو أكثر. والآن لما تنفس الصعداء أعاد الكرة، يريد الحق. فينبغي على طلاب العلم وعلماء المنهج السلفي أن يبذلوا أقصى ما يستطيعونه من الأخذ بأيدي الشباب إلى هذا المنهج، ويبذلون ما يستطيعون من حمايتهم من غوائل أهل الفتن وأهل البدع وحتى أهل الإلحاد والكفر، ليبذلوا أقصى ما عندهم، وتكفيهم التجارب السابقة، فلا يسلموا زمام الشباب بأيدي هؤلاء، ولا يخضعوا الميدان لهؤلاء كما حصل فيما سبق. ونحن بالإضافة إلى نصيحتنا لطلاب العلم والعلماء الموجودين في الجزائر من أهل المنهج السلفي، ننصح الشباب الجزائري وننصح الشباب الإسلامي في العالم كله أن يقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب العقائد السلفية وكتب المنهج السلفي، فإنها ولله الحمد من حسن الحظ، ولعله من حسن تدبير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن تخرج هذه الكتب العظيمة التي استقامت عليها حياة المسلمين فيما مضى، لعل الله يريد أن تعود تلك الحياة الطيبة المباركة بإظهار هذه الكتب التي تبرز عقيدة السلف ومنهجهم واضحة جلية كالشمس في رابعة النهار. والحمد لله منهج السلف واضح ليس فيها تفتطة ولا فيه فلاسف ولا فيه رموز ولا فيه أحاجيج. منهج السلف واضح جدا. فإذا أقبل الطلاب الأذكياء على هذه الكتب الطيبة الواضحة البينة ينهلون من نميرها فإنهم سيدركون الحق ولله الحمد من خلال دراسة هذه الكتب، وسيميزون بين الحق والباطل والهدى والضلال مع التفاتهم العلماء والالتفات حولهم. فمن يعوزه لقاء العالم فعليه بهذه الكتب، فإنها كتبت بأيدي العلماء. لماذا ألفت هذه الكتب؟ ما ألفت إلا ليستفيد منها المسلمون. فالقول إن ما نستفيد من الكتب لابد أن نستفيد من العالم، ويلتفت الطالب هنا وهناك فلا يجد عالما، وقد يجد عالم لكن تطمح عينه إلى أعظم منه فيثبته الشيطان فينصرف عن العلماء وعن الكتب فيقع في حبائل الشيطان. على كل حال ننصحهم بالالتفات بقدر الاستطاعة حول العلماء، والالتفات حول كتاب الله وحول سنة رسول الله وحول كتب السلف الصالح التي أسعدهم الله تبارك وتعالى بإبرازها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم إلى الحق والهدى، وأن يجنبهم مكايد أهل الأهواء والأعداء. إن ربنا لسميع الدعاء. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. كل سؤال يتعلق بالسلام. نعم. لعل من الأسباب التي انحرف الشباب السلف في الجزائر في المرحلة السابقة هو توجههم التوجه السياسي، ظنا منهم أن هذا سبيل لسبل الدعوة. فما رأيكم؟ التوجه السياسي يعني أحدثه لهم شياطين الإنس الذين ألمحنا إليهم سابقا، وإلا كان اتجاههم سلفي وعلمي. فهؤلاء خططوا لهم ورموهم في هذه حمأة السياسة الهوجاء حتى أبادوا الدعوة السلفية وأبادوا كثير من الشباب ومن الشعب الجزائري. وإلا كان اتجاههم سليم، هم مقضي على في المنهج السلفي وكتب ابن باز والألباني وهكذا. فجاء هؤلاء ووجههم هذا التوجيه المنحرف، وليتهم وجههم إلى سياسة إسلامية، إنما وجههم إلى سياسة سفيهة جاهلة تمد أكثر أصولها من الغرب ومن الديمقراطية التي بنوا عليها كل شيء، فانهارت بهم. نسأل الله العافية. أوصلكم إلى الحبيب. نعم. فحذرهم مرة أخرى أيضا من هذه السياسة الهجرة كما نبه الأخ جزاه الله خيرا. نعم شيخ. وبعض هؤلاء الشباب ممن لا يزالون متأثرون بالفكر القطبي، إذا قلنا لهم إن الحاكمية وإقامة الحكم في الأرض ليس هدفا منشود ينشده المسلمون، وإنما هو ثمرة من ثمار التوحيد. إذا نحن طبقنا القاعدة قاعدة التوحيد فإن الله عز وجل سيكرمنا بهذه المنة العظيمة ألا وهي إقامة الحكم في الأرض. فيقول أنتم السلفيون لا تشتغلون أبدا بالحاكمين، فهل يعني هذا شيخ أننا حقا معشر السلفيين لا ندندن أبدا لا من قريب ولا من بعيد حول هذه القضية، قضية الحكم في الأرض؟ وهل إذا لم نتكلم بألسنتنا معنى ذلك أننا لا نتكلم بقلوبنا؟ جزاكم الله خير. أنا أرى أن هؤلاء هم أبعد الناس عن الحاكمية، عن حاكمية الله، وأكثر الناس تمردا على حاكمية الله، وهم ضيقوا العطن في معرفة هذه الحاكمية، فيحصلونها في السعي الجاد للوصول إلى الكراسي وفي منازعة الحكام ومصارعتهم، ويديرون ظهورهم لأصول الإسلام ولدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا ربنا تبارك وتعالى قص علينا قصة الأنبياء لنقتدي بهم ونهتدي بهداهم، كما أمر ذلك ربنا تبارك وتعالى هذا الرسول الكريم بعد أن ذكر عددا كبيرا منهم في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ما هو هداهم؟ صارعة الحكام ولهت وراء الكراسي، وإلا هداية الناس إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أنا بذلهم جنب الطاغوت، هذه بعث كل رسول بين الله تبارك وتعالى، بينها الله على وجه العموم وبينها على وجه التفصيل، فما من نبي من الأنبياء إلا وبدأ يهتف بقومه إلى العقيدة، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين الله، إلى خلع الأوثان التي يعبدونها فعلا، الأوثان التي يقول السياسيون إنها شرك بدائي، تهوينا من هذا الشرك وتهوينا من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء ما كانوا يرون هذا الشرك ساذج ولا شرك بدائي، وإنما يرونه شرك عظيم، شرك مهلك، يهلك الأمم، وأهلك الله من أجل هذا الشرك قوم نوح وقوم صالح، قوم هود وقوم صالح وسائر الأمم الذين أهلكهم الله، أهلكهم لأنهم وقعوا في الشرك الذي يسميه السياسيون الشرك البدائي. عندك شرك بدائي وشرك حضاري، الشرك الحضاري هو الشرك السياسي عندهم، ها؟ فهذا الشرك السياسي عنده هو الشرك الحضاري وما يتصل به. فهالأنبياء بدأوا بمحاربة الشرك العقائدي أو الشرك السياسي الذي يسمونه شرك السياسية. ماذا تعرضوا؟ القرآن الكريم يعطيكم الإجابة على هذا السؤال، لكم الإجابة الواضحة الصريحة. فهل إبراهيم حينما جاء إلى قومه جاء ينادي الحاكم في الكرسي، أليس هذا الحاكم كان طاغية ويحكم بأحكام جاهلية وأحكام طاغوتية؟ فهل أشار من قريب أو من بعيد إلى مصارعة الحكام والثورة على الحكام والطلب بتغيير هذه القوانين ويمتع لهم بالتوحيد ويدخل الأصنام ويحطم الأصنام إلى آخره؟ ما هذه التماثيل أنتم لا عاطفهم ويدعوهم ويبين لهم ويدعوهم ويناظرهم فيها في إداية الكواكب وإداية الأوثان، وأخيرا لم يستجيبوا له بهذا الحق من هذه الأصنام بيده، ما راح يحطم بيوت الحكام ولا يسويه يهيج نفس الحكام، لأنه إذا صلحت عقائد الناس قام الأصل الذي يبني عند الإسلام، تأتي الفروع منها الحاكمية. حاكم الله إلا فرع من فروع العقيدة ومن فروع الإسلام تنبني على أصل العقيدة. الآن لما يأتون إلى بلدان المسلمين وهي قد ساد فيها كثير من أديان الشرك العبدي، فامتلأت المدن والمساجد أو أكثرها بالقبور التي تعبد من دون الله، ويعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وعقيدة الحلول ووحدة الوجود، هذه العقائد التي أدخلها الزنادقة من اليهود ومن المجوس ومن غيرهم إلى عقائد الصوفية وغيرهم من أهل الضلال، وأصبحت محسوبة على الإسلام ومن الإسلام. وهذه العقائد ربما بل نكاد نجزم أنها ما كانت توجد عند تلك الأمم الذين تمردوا على الأنبياء فأهلكهم الله بسبب شركهم. ما أظن أن هذه العقائد كانت توجد فيهم، ولو وجدت فيهم مثل هذه العقائد لا ذكرها القرآن الكريم ولا ذكرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكلما تأخر الزمان كلما ازدادت الفتن وتطور الشرك وأمعن الملحدون في الكيد بالإسلام والمسلمين، فأدخلوا مثل هذه العقائد الخبيثة. هؤلاء السياسيون لا يقيمون وزنا ولا يحسبون حسابا لهذا الشرك الأكبر الذي تجاوز الشرك الذي بعث الأنبياء لمحوه من الأرض وتطهير الأرض منه، لا يبالون به ويسخرون من دعاته ويقولون أنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور، معنى ذلك أنكم سذج وجهل وأغبياء ونحن النبهاء النبلاء العظماء نواجه هؤلاء الجبابرة وأنتم حول القبور، ونسأل الله العافية. ونحن نرى نعتقد أن كثيرا من الخرافيين يعظمون أصحاب القبور ولا قيمة للحكام عندهم، بل يبغضون الحكام ويتمنون الخلاص منهم، ولكن يعظمون هذه القبور. فأنا قلت، قال واحد: ليش ما تروحون لفلان وتروحون لفلان وتروحون لفلان؟ قلنا: والله لو راحوا فلان وقتلوه ما كانت مشكلة، لكن لو تروح تهدم طوبة من قبل بدوي يكون مصر كله عليك. لو قتلت حاكم مصر يمكن تمشي الأمور، لكن تهدم قبل بدوي كل مصر طوب، ويسحق سحقا من يفعل هذا؟ كما غضب عباد الأصنام على إبراهيم وانتقموا لأصنامهم وقذفوهم في النار. بارك الله فيكم. فهم يحبون هذه أهل هذه القبور كحب الله أو أشد، ويعظمونهم كتعظيم الله أو أشد، ويجعلهم من صفات الله تبارك وتعالى من علم الغيب والتصرف في الكون. هل يعتقدون هذه العقائد الحكام؟ هل يعتقدون هذه العقائد الحكام ويعظمون الحكام هذا التعظيم ويحبونهم هذا الحب ويقدمونهم النذور ويسجدون لهم ويركعون لهم ويطوفون بقبور أحيانا وماتا؟ لا شيء من هذا يا أخوة. فهؤلاء يعني جانبوا طريق الأنبياء إما عمدا وإما جهلا، وسلكوا هذه الطرق مقلدين في ذلك. الثورات الأوروبية أخذوا هذا من الثورة الأوروبية ومن الأحزاب الأوروبية وإلى آخره. فالثورة في أوروبا ثارت على الحكام وثارت على الأحبار والرهبان، فنقلوها برمتها إلى بلاد المسلمين، ثورة على الحكام وعلى علماء الإسلام، ولا هم لهم إلى وصول الكراسي. وقد عرفهم الناس أنهم إذا وصلوا الكراسي لا شيء مما يقول، كله يتبخر ويتلاشى كما حصل في بلاد كثيرة. هؤلاء الذين يهتفون بالحاكمية: لا حكم إلا لله، حكام طواغيت، حكام كفار، حكام زنادقة، إذا وصل الكراسي وإذا بهم يعني ينحرفون عن الإسلام ويكون أشد على الإسلام والمسلمين من هؤلاء الذين أطاحوا بهم أو يعني وصلوا عن طريق الانتخابات إلى شدة الحكم. فلا يحكم الإسلام شيء. يعني بعض البلدان كانوا يقولون أيام دعوة الحاكمية وتفخيرها من الحكام: خلينا لا نشعر بالعقيدة، إذا وصلنا إلى قبة الحكم ننزل التوحيد من أعلى إلى أسفل. فلما وصل إلى قبة الحكم أنزل الشرك والضلال من فوق إلى أسفل. وواقع أن الذي يحيد عن منهج الأنبياء ولا يسلك طريقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذا خائن، خان الدعوة، خان التوحيد، خان العقيدة، خان الأمة، ولا يسعى إلى تحقيق مصالحه ومن يساعده على تحقيق مصالحه، فلا يسعى لإسعاد الأمة في دينها ودنياها، وإنما يسعى لمصالحه الشيطانية. هذا شيء معروف، وهذا ما قلناه نحن. فهذا بعض الصحابة حينما يأتي يطلبون الحكم: والله لا نعطي هذا الحكم هذا الأمر لأحد طلبه ولا أحد حرص عليه، ما نعطيه لأنه بالتالي هذا اللي يطلب يبغى مصلحة نفسه. كيف هو يسعى بكل الطرق المتوية والمحرمة والخبيثة للوصول إلى سدة الحكم؟ كيف يؤتمن هذا على أوله ولا يجربهم؟ لما وصل هذه النوعيات إلى سدة الحكم أذل المسلمين ولم يحققوا شيء من مصالحهم، واستولوا على أموالهم وتحكموا في رقابهم وأذلوهم وأهانوهم أكثر يمكن من الأدواء التي مرت على المسلمين في الحكم من شيوعيين وعلمانيين وغيرهم. وكل بلاء وكل شرك وكل ضلال كله بارك الله فيك يلبسونه لباس الإسلام، لباس الإسلام. ما من ضلال عندهم إلا يلبسون لباس الإسلام كعادتهم لما كانوا أحزابا: الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والموسيقى الإسلامية والدسك الإسلامي وإلى آخره. بارك الله فيك. وأتون بعدين يعطون مؤتمر وحدة الأديان باسم الإسلام، كل ما يفعله من دلال والشرك وبلاء كل باسم الإسلام. فهذه نهاية الدعوات السياسية الماكرة، كل سياسي يدير ظهره للعقيدة ويهتف بالحكم فقط. يجب على الأمة أن تفيق من غفوتها وتدرك خيانة هؤلاء، فلتقبل على الإسلام الحق ولتقبل على دعاة الحق الذي يدعون إلى عقائد الأنبياء ومنهج الأنبياء عليه الصلاة والسلام. الرسول أقام ثلاثة أشياء مرة، وعرض عليه الملك ورفضه، يبغى غرس العقيدة في هذه الأرض، غرس التوحيد ومحو الشرك، هذا الذي يريده رسول الله عليه الصلاة والسلام. 13 سنة يدعو إلى التوحيد، شرع الإسلام، لا خمر لا ربا لا لا، كلها ما جاءت حتى رسخت العقيدة في نفوس الناس ووجدت أرض إسلامية وأقامت دولة. ولما قامت الدولة بدأ الجاهل يبعث الرسل وهو لإلغاء الحكام وقلبهم من الكراسي، يبعث إلى هدم القبور وإلى هدم الأوثان في آن واحد. فهؤلاء هل هدموا قبرا واحدا لما قامت دولهم هنا وهناك؟ هل قتلوا ملحدا من الملحدين لأنهم ملحد وأخرجوا عن الإسلام؟ أصبحوا ينادون بأن حكم الردة لا يجب في الإسلام، وأعطوا للناس حرية الارتداد عن الإسلام. هذا نهاية من يهتف بالحاكمية. فخذ العبرة واعتبروا يا أولي الأبصار، وأقبلوا على العلم الشرعي، وترسموا خطى الأنبياء خطوة خطوة، وبهداه اقتدوا، لأن محمدا سار والله في طريقهم وما حاد عنهم عليه الصلاة والسلام. وترى لما بعث إلى هنا يكتب الناس يكتب لهم إلى الدخول في الإسلام، ولما بعث معاذا اليمن فليكن أول ما تدعون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنما يطاعوا لذلك وأخذوا من الله فرض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة. نقل قلوا يجب أن تؤمنوا بحاكمية الرسول وأن تؤمنوا بالحاكمية توحيد أولا ثم مبان الإسلام ثانيا. الآن لما أشادوا بالحاكمية جعلوا الحاكمية هي المعنى الأساسي للا إله إلا الله والمعنى الأساسي لدعوة الأنبياء، وهذا كذب على الله تبارك وتعالى وتحريف خبيث لا يعرف له نظير. الحاكمية من حقوق لا إله إلا الله، ودرجتها حاكمية ما يريدها حاكمية نحن نحكم يريدون، هم يتصرفون ورائها ليحكموهم لا ليطبقوا حاكمية الله. الحكم لله لا شك، ومن يأتي في طليعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد، في طليعة هذه الحاكمية الدعوة إلى التوحيد، إن الحكم إلا لله والحكم والقضاء، قضى ربك كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فيأتي في طليعة الأوامر إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك. كان يفهم الحاكمية هذا الفهم؟ لا يفهمونها، لا يفهمونها، هم منحرفون في هذه العقائد. فيهم من يعبد القبور، فيهم من يعطل الصفات، فيهم من يقول بالحلول في الوجود ويعتد الحاكمية، عنده هذه العقائد الفاسدة الملحدة، فلا يحكم الله في نفسه ولا يحكم الله في المجتمع ولا في الأسر ولا في المدارس ولا في المناهج، ولا يهتف بشيء من هذا أبدا، بل يحارب من ينادي بهذه الدعوة إلى أصول الإسلام، يحاربونهم. من وقت هذا الآن أنتم تفرقوا المسلمين، هذه الدعوة تفرق المسلمين، ها؟ يعني بدعة تجمعنا خير من سنة تفرقنا، يعني السنة ولو كان في طريقتها التوحيد وأصول التوحيد، هذه إذا كانت تفرقهم فالبدعة ولو كانت بعض اليد حب إليهم من هذه السنة تتفرق. ومتى وحدت البدع؟ متى وحد البدع المسلمين؟ كما فارس لو تجمعوا تجمعا سياسيا لصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يا خير الله خذي وانت تقول انك سنة كيف احبك؟ انا اخطط ما لو تخطط له ولا اخطط له ايش يفوز حزبي انا حزبك جماعتي انا جماعتك احنا لا بارك الله فيك ما في شيء يوحدنا ظاهرا وباطنا نسأل الله العافية. على كل حال على الشباب الإسلامي في كل مكان أن يقبل الإسلام ويبدأ بالعقائد الإسلامية يفهمها وأحكام الإسلام يفهمها، وإذا فهمت هذه الأسرة وتلك وهذا المجتمع وذات قامت دولة الإسلام. إذا سادت سنة والمنهج السلف في الشباب الأمة قامت دولة الإسلام قطعا. سيأتي منهم الضابط المسلم والحاكم المسلم والجد المسلم والعالم المسلم والخطيب المسلم والقاضي المسلم وكل شيء. الآن لما بيجيب ما نحشد الناس رواتب صوفية أو الوحيد بيجيب كيف يقوم دولة الإسلام هؤلاء؟ لا قاموا دولة والله ما يسمى دولة إسلامية، دولة خرافية بدعية. فهذا الطريق الصحيح يا شباب الإسلام، الطريق الصحيح أن نعبد الله وحده، نعد بالنواجد على دعوة الأنبياء ونحققها في المجتمعات الإسلامية بقدر ما نستطيع. وعند ذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف المدينة من قبلهم وليمتدينهم الذي صلى لهم وليمتدينهم بعد خوفهم أمياء يعبدون لا يشركون به شيئا. وعد الله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهذه الثمار الطيبة، فهذه ثمار للإيمان الصادق والعمل الصالح. الإيمان الصادق يقوم على التوحيد وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وعلى إخلاص الدين له وعلى نبذ الشرك والخرافات والبدع. فإذا تحققت هذه المجتمع ما يظلم بديلا لحاكمية الله أبدا، لا قوانين ولا غيرها، حتى الأقوال الخاطئة من المذاهب لا يريدونها، ما يريدون إلا ما صح من كتاب الله وسنة الرسول وما صح من فكر السلف الصالح. إذا قام المجتمع على هذا الأساس والله ما يرضى شيء أبدا. وإذا كان ما عنده عقيدة صحيحة والله يخدع الأمة ثم يخضع ويركب بعدين القوانين الدينية، كما هو الحال المشاهد والمعروف الآن من أمثال أصحاب هذه المسافات الحاكمية ومشاكلها. نعم جزاك الله خير. لكن شيخ، هل يعني أننا إذا نهجنا هذا المنهج وهذا الطريق الذي تفضلتم ببيانه، هل يعني أن الشاب السلفي الذي يسلك هذا الطريق لا يستحضر أبدا في ذهنه أنه يسعى إلى إقامة الحكم؟ لأن بعض مشايخنا حفظهم الله تعالى يقول لا تستحضر أبدا هذه النية لأن الله عز وجل لم يكلفك بهذا. والله السلف إن شاء الله يطبق الإسلام من ألفه إلى يائه، ويؤمن بأن الإيمان شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، ويؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو يحب كل ما يحبه الله ويبغض كل ما يبغضه الله تبارك وتعالى، سواء هذه المنكرات تتعلق بالمجتمعات أو تتعلق بالحكام. فهو لا يرضى أبدا أن يحكم بلاد الإسلام قوانين كافرة أبدا، ويجب عليه أن يحدث نفسه بارك الله فيه بإنكار هذه المنكرات وتغييرها. فإذا كان لا يرى هذا منكرا فمعناه قد مات الإيمان في قلبه، وليس وراء ذلك أنه قال حبة خدم الإيمان، ولكنه منظم ومرتب ومؤصل، ويبدأ بالأهم فالأهم على منهج الله الحق، فيبدأ بالتوحيد قبل كل شيء، وغرس هذا التوحيد في من يستطيعه من الأمة، ويأتي الدور بعد ذلك كما جاء الرسول. متى بدأ يحكم؟ متى حكم؟ وبماذا بدأ؟ بدأ العصر إلى لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد ورد الأوثان، أليس كذلك؟ ولما قامت الدولة جت التشريعات. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكره كثير من المنكرات الموجودة؟ يعرف أنها منكرات، لكن الله سبحانه وتعالى نظم دعوته ومشابهه بالتدرج خطوة خطوة حتى يصل إلى القمة والكمال. بارك الله فيك. ويأتي بعدين الدولة ويأتي الجهاد ويأتي يعني المكملات كلها تأتي. فأنا أحدث نفسي بهذا الخير وأحدث نفسي بالجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فأنا أحدث نفسي وأتمنى بارك الله فيك أن تصل أحوال المسلمين جميعا في عقائدهم وفي تحقيق ذلك، وأسعى في إصلاح الحاكم وصحح عقيدته، وأحاول أن يصلح يعني أنظمته وأحكامه يبنيها على شرع الله. كل هذه الأمور لا يخلو منها بهم السلفين، لكن من الحماقة والسفة ما يفعل هؤلاء المرجئة، لأنهم يرجئون العقيدة، وهذه خاطئة جاتني الآن. هؤلاء أخذت المرجئة لأنهم يرجئون العقيدة والعلم بشرائع الإسلام، يرجئونه إلى بعد أن تقوم الدولة. فهمتم هذا الإرجاء الآن؟ شكرا الله لكم. كما أنهم لا ينكرون المنكرات العقدية، وهذا أخبث من الإرجاء، المنكرات العقدية لا ينكرونها، لو كانت رفضا، لو كانت حلولا، لو كانت حدود، لو كانت قبور، حتى لو أنكروها يعني بشيء بقلوبهم لا ينكرونها في دعوتهم، ولا يسعون في نشرها بالكتابة والتأليف والخطابة ولا إلى آخره. لا تقول إيش مأشار ما تستحقه العقيدة والمنهج من التربية والتعليم والدعوة، ما عندهم هذا الشيء. عندك شوف مؤلفات الآن، المؤلفات كلها تجند حول الحاكمية والتربية والتكفير، تكفير الأمة والتفجير والمشاكل. وأما العقائد بعض يمكن نسفه قدرا، نسف المؤشرات والمؤسسات وإلى آخره وإلى آخره، ها والبواخر وغيرها، لكن القبور ما فعلوا شيء فيها، ولا يمكن ولا يمكن ولا يخطر هذا على بالهم. بارك الله فيك. هذه خلني عاد استفشل يا ذكروني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. هل يدخلوا الشرك؟ يعني نحن يحق لنا أن نمشي بالدعوة مرتبة، ولو أخرنا المناوشات هذه ولا نبغاها، ما نبغى المناوشات، نبغى الدعوة تصل بطبيعتها إلى كل شيء، تصل بطبيعتها إلى كل شيء على الترتيب الذي رسمه الله لنا ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فنحن نتمسك بمنهج ونسير فيه سيرا علميا فقهيا حكيما خطوة خطوة، مرتب بعضها على بعض ومبنيهم بعضها على بعض. هذا الطريق الذي رسمه الله لا نحيد عنه مهما شوهوا ومهما افتروا علينا ومهما، أما هم فكما قلنا أنهم مرجئة يرجئون العقائد والأحكام وما شاكل ذلك إلى ما بدأ توصل إلى الحق. نعم جزاكم الله خيرا. التمكين في الأرض والحاكمية منه ثمرة من ثمار الإيمان والعمل الصالح، كل هذا قبل قليل كل هذا نعم. نعم. هل يدخل الشرك الأصغر تحت عذور قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يرى بسوي ذلك، ويرى أن الذي يقع في الشرك الأصغر لابد أن يمسه الأذاب، يعني ليس كصاحب الكبائر، صاحب الكبائر تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وأدخل الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه ما يشاء وقدر ما يراه سبحانه وتعالى، ثم يخرجه إلى بالتوحيد إلى الجنة إن شاء الله. أما من وقع في الشرك فيرى أنه لابد أن يعذب، يعني ما يدخل في المشيئة تحت المشيئة كما يدخل أصحاب الكبائر، لابد له من العذاب ثم بعد ذلك يخرج. أما ذا فقد لا يدخل في النار. عصر الفرق هذا انتظر هذا الشيء أنه لابد ما هو بعيد أنه داخل في الشرك. ولهذا ابن مسعود يرى أن الحلف بغير الله أخبث من كبائر، فإذا أحلف الله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا، لأنه أكبر من كبائر الذنوب حتى بعد القتل كبير. شوف الأثر أعظم من الكبائر، ما هو سهل. فلهذا الدعوة السريعة تهتم بمحاربة الشرك الصغير وكبير وظاهر وباطن، تحب إنقاذ الناس. يا أخي الآن أدعو مجموعة من الناس سيارة الدعوة السلفية وما وصل الحكم يدخل الجنة إن شاء الله. لكن أنت وصلت إلى الحكم وأنت تقول بالحلوة في يد الرهن من يرضى لك الجنة؟ ودي تدخلها أو ترى أو لا تدخلها الله أعلم. حتى لو أقرت ذلك من هذا النوع لا أنا أعطي ما تدعي. نعم الله. ذكر بعض العلماء قاعدة وهي قوله إنه قد يتسامح في شرك الربوبية ما لا يتسامح في شرك الألوهية. يستدل على ذلك في حديث ذلك الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل قال إذا أنا مت أحرقوني، ثم قال في آخر حديث فلئن قدر الله علي ليعذبني. فهل هذه القاعدة صحيحة؟ هذا ما وقع في الشرك الربوبية، هذا ما أنكر إلا الله ولا أنكر قدرته، إنما في جزئية صغيرة ما شك في قدرة الله في كل شيء. يؤمن بالبعث وإن الله الواسع وبقدرته الشاملة ولا ينكر شيئا من هذا أبدا، إنما ظن بجهله فقط في هذه الجزئية أنه قد ينجو. بارك الله فيك. هذا الشرك في الربوبية أكبر من الشرك في الألوهية. أعظم أعظم لما يعتقد أن الأولياء على ما غير تصرف الكون أعظم من الشرك بارك الله فيك في الألوهية. وهل يقال أن الاستدلال لهذا شيء خطأ؟ لا لا خطأ، أن هذه في قضية العذر. لا لا لا غلط. نعم بجانب بعدين هو لو لو لو أنكر علم الله وقدرته كفر ولا شك. نعم. وذكر أيضا بعض العلماء أن المسلم أن الرجل إن هذا من توحيد الأسماء والصفات. إيه والله الله يسلمك. ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا دخل إلى الإسلام وجبت عليه أربعة أمور. ولهذا إيه والله الله فيك المشركون الأولون كان ينظر الربوبية لوضوحها. يعني من الله الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين ويلزمهم بتوحيد الألوهية بتوحيد الربوبية بظهوره وعظمته. فالذي يقع فيه خطير جدا جدا. نعم. الشيخ ذكر بعض العلماء أن الرجل إذا دخل الإسلام وجبت عليه أربعة أمور، منها النطق بالشهادتين والتصديق، وآخرها الشيخ وجوب الإخبار والإعلام بهذه الكلمة. هذا الشرط الأخير غير واضح الشيخ. إيه الإخبار الشيء قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني يجب عليه أن يخبر. لأن الشهادة خبر. كيف يخبر الناس ولا يخبر الناس أنه دخل في الإسلام؟ إذا ما يطلق بها ما يعلم أنه أسلم. فأخبر عن إسلامه وعبر عنه وأعلنه. هذا هو الشهادة. والشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لم يخبر يا شيخ مقصودي هل إذا ما أسلم إذا ما قالها المسلمين لا يصدق كافر عندهم. فلا يقبل إسلامه إلا إذا أعلنها، يعني هو شهادة وأخبار خاصة بالكافر شيخ ترى الكافر أنه مسلم مسلم هذا قد أخبر إيه بارك الله حصل هذا هذا قد أخبر إيه بارك الله حصل هذا ها؟ لا أسمع يقول شيخ يعني يمكن أن يدخل في خلاف لا يدخل لا يدخل لا يدخل خلاص ما سنة أشهد أن الله محمد رسول الله يقصد الإخبار يكون بالكلام أنا قاعد الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله تقول من دخول في الإسلام يقول دخلنا قل أشهد أن لا دخلنا بس تقبل منهم ما تقبل سواء من أشهد أن لا إله إلا الله يقولوها متعلقاتك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. شرط لابد إذا ما بعدناها ما نصدق نقول كافر نقتله بعد بل خليه يقال أنها شرط من أجل التعامل الدنيوي فقط حتى يتم له التعامل الدنيوي حتى يصح إسلامه. لماذا يستكبر عن إعلانها؟ أبغاه يؤذن يقول له ما أؤذن ليه؟ بارك الله فيك. لابد هذا بتخاف العلماء لابد أن لا إله إلا الله. إلى الجهمية جميعا بتخفي المعرفة بس إذا ما قال هو من عندهم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. شيخ ذكر بعض مشايخنا بالنسبة لتوحيد الربوبية فقال ما ملخصه؟ قال إن الناس اليوم في زماننا هذا عندهم ضعف كبير في جانب توحيد الربوبية من حيث اعتقادهم في توحيد الربوبية. قال ولذلك قال نرى أنه ينبغي التركيز على دعوة الناس إلى توحيد الربوبية. وقال هذا لا يعني أننا نقصر في جانب توحيد الإلهية، فقال ندعو الناس إلى توحيد العبادة، وبالجنب إلى ذلك ندعوهم إلى توحيد الربوبية. قال لأن توحيد الربوبية هو الذي هو أساس توحيد العبادة. فهل هذا صحيح؟ هل مجتمع الآن لا يؤمن أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر؟ إذا تجهل أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي خلق السماء وخلق الأرض، فسأل ما خلق السماء والأرض ما أدري، علمه. الله خالق رازق يقول لك نعم ما يحتاج، ها والله ما أدري علمه، هذا كافر ما هو مسلم. تبارك الله. فلو سأل مرة واحد أمريكي ما خلق قال أبي وأمي، نعم يعني من الحيوانات. فقد يسأل الإنسان في الجهة إلى هذه، قد يسأل أبوه شيوعي وأمه شيوعي يمكن يسبون الله كذا، لكن في المجتمعات الجاهلية كلها اللي استمرت الآن مثلا هندوكي، أنا والله سألت هندوكي وما سألت نصرانية، هندوكي اثنين من هنالك، واحد بس لا، واحد في غرب الهند وواحد في شرق الهند. من خلقك؟ قال الله. حصلوا أحكيكم القصة من أولها. خرجنا في لواحة بنارس نشم هواء ومعي واحد يعني يجيد العربية، خرجنا الأشياء هذه، فقال هذا قبر بوذا، هل لك أن تذهب لتراه؟ طيب هل نشوفه. فدخلنا في حديقة واسعة كبيرة جدا وفيها قبة كبيرة وفي طريق يعني يمتد مسافة طويلة، يمشي الناس يخلعون عليهم ويمشون إلى أن يصلوا إلى القبر. فقال خلانا عليك حتى تمشي إلى القبر حافيا. قلت والله لا أستطيع، والله إلا أضعها على رأسي. لا يعني فقلت ما خلص أنا أجلس ولا أدخل، جلسنا في الحديقة في هذا المكان ولا أدخل. قالوا فلان دخل وكذا وخلانا عليك، قلت ما أنا ما أريد. فجلس تسأل على شباب كرست واحد من أبكاهم فقد أبغى وجهها أسأل هذا، هم الأبداد بودة لن أسأل هذا ولن أسترجل لي الأسئلة وهذا تفضل. فوجه السؤال ما خلقه؟ قال الله. ما خلق السماء؟ قال الله. ما خلق الأرض؟ قال الله. ما خلق الجبال؟ قال الله. ما خلق البحار؟ قال الله. من خلق؟ من خلق؟ الله الله الله. ما خلق بودة؟ قال الله. والله هكذا هندوكي بارك الله فيه كافر مجيسي أكثر من يهود النصارى، لكن يؤمن بتوحيد الربوبية ويتداول هذا بفطرته أولا وثانيا زوارة هذا فيما بينهم. فقلت طيب الآن دخل أبغى أدخل في توحيد الإلهية، إذا أنت تعرف الله فلماذا لا تعبده؟ قال أنا أعبده. قلت لا أنت تعبد بوذا. قال هو يصل إلى الله، يعني ما نعبده إلا ليقرب إلى الله جل. نفس إجابة المشركين يمشي معك المشركون والإنسان لما خلق السماوات والأرض يقول إن الله، بعدين لما تقول دخلوا توحيد الإلهية يرفضون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ها أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الجنة في الآخرة إن هذا إلا اختلاف. كم تسألهم من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الله؟ الله. هذا قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني أن الله هو الذي خلق السماء وخلق الأرض وينزل المطر ويمدد الذبات ويجد البشر ويعيني والله سبحانه وتعالى. كل هذا لكن يقع ضلال في توحيد الألوهية. ولهذا جاء دعوة الأنبياء كما سمعت في القرآن الأول إلى آخره، فلقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعترف بالله بوجود الله وأن الله هو الخالق الرازق. هذا لا يجوز، أنهم معترفون تحصيل حاصل، هذا هو يبدأ بالمشكلة الموجودة. فلقد بعثنا في كل أمة الرسول أن أعبدوا الله وأن تنفوا الصالحين، هذه دعوته. وجاءت بتراث دعوة الأنبياء فلان فلان فلان الأنبياء يدعو بهذه الدعوة أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. يعني على كل حال أنا أظن يعني قد يكون بعض الناس يتأثر بكتابات بعض الكتاب المعاصرين أو بكلام الأشاعرة، لأن الأشاعرة ألفوا مدونات كثيرة كل جند حول توحيد الربوبية الذي يعرف أبو جهل وأمثاله ولا ينكر له. فأقصى ما يصل إليه من الجهود الجبارة هو أن يؤمن بما آمن به فأسهل وسلم من توحيد الربوبية، وهذه لا تدخل الإسلام، يعني لا تغني عن الإسلام ولا تنقذ من جنة ولا نار، لا بد من إضافة توحيد الألوهية إلى ما تؤمن به وتعترف به من توحيد الربوبية. تمام لعل قائل هذه الكلمة يقصد لا يقصد توحيد الربوبية، إذا كان يقصد توحيد الربوبية لا تحسن ربما فقط، إذا كان يقصد بذلك أنا ما أدري أنت حكيت لي هذا السؤال وأجبت على ضوء سؤالك، لكن إذا كان يقول يجهل توحيد الأسماء والصفات هذا واقع. توحيد الأسماء والصفات يعني علماء الأزهر وعلماء اليوبند ما عندهم توحيد الأسماء والصفات، بل يحاربون أن يسموه تجسيم بارك الله فيك وتشبيه. توحيد الأسماء والصفات يعني علو الله على عرشه بارك الله، عند المعتزلة مثلا علم الله قدرته وإرادته ينكرونها، صحيح في توحيد الأسماء والصفات بارك الله فيك منحرفون كثير من الناس كثير من المدارس ويؤلفون مؤلفات طويلة في محاربة هذا التوحيد، ويصمون من يثبت الأسماء والصفات بأن الجسم مشبه وقد يكفرونهم. إذا كان هذا قصده هذا صح علاقه، نعم ما تحتاجون هذا، حتى العلماء علماء كبار علماء نصر غير يحتاجون إلى دعوة في هذا الباب طبعا الأمام. نعم نعم هم القبوريون، هم القبوريون شكر ربيا، نعم يدعون إلى نعم إلى تصحيح هذا الفساد بأسرارهم، لكن هذا هذا يوجد عندكم في الجزائر عند الصوفية موجود في كل مكان، هذا موجود نحو التأمين هذا الكلام بارك الله فيك. الله عليك في موضوع نفسه ما يخص التوحيد على توحيد الربوبية، قد يكون له مثال شيخ هو أصل يؤمن أن الله هو الخالق والرازق المدبر، لكن يقول الله يعطي هذا الولي يعني نوع من التصرف أو يعطيه التصرف مع أنه الخالق، هو يؤمن بخالقية الله وأنه هو الذي خلق السماء والأرض وخلق، ولكن يعني يعطي هذا الولي نفسه أنه يتصرف، ولا ينسى أن الله هو الخالق، تعرف أن الله هو الخالق والرازق المدبر وخلق هذا الولي وأعطاه ما سبع إليه السبب، طبعا هذا شيء سر مبين نفسه. نعم الموضوع نفسه هو التركيز على توحيد الربوبية، مثاله إلى كيف مسألة الفتوى قد يأتي السائل يسأل وتتعلق المسألة لأن يكون لهذا السائل تقريبا قويا في توحيد الربوبية، مثلا يأتي وسؤاله كالآتي: أنا أعمل في شركة والمطلوب مني حلق اللحية ونزع القميص وغيره من طلبات التي تمكنه من العمل، فيكون التركيز على توحيد الربوبية ابتداء كتهيئة وتوطئة للأرضية، عرفته بالله وتحقيق توحيد الربوبية لديه مثلا أن الله هو الرازق وأنه هو المانع بالرزق وأن رزقه ينزل في السماء من السماء كل يوم، يكون هذا التركيز كالتوطئة والتمهيد. يعني هذا دائما أن الله هو الرزاق؟ تدعو توحيد الربوبية تكفر تكفر يا رب. هذا الله ألا تستجدون هذه الطريقة في التكفير؟ لا نذكر نذكر حتى العلماء بهذا، هذا عالم قد يغفل في قضية من القضايا، هذا أنا لا ينسى أن الله هو الخالق الرازق بارك الله فيك. ثم هناك بدل الأسباب، يعني هناك الآن لما أنت تروح تحضر لك دير وتطلع لك بستان أنت ما يعني ما تقول أن الله سبحانه وتعالى قادر يعطيك هذه الأشياء بدون عمل بدون أسباب، حتى إن التوكل يا أخوة التوكل لا يتم إلا ببذل الأسباب، الأسباب المشروعة، يعني هذا أسباب محرم ما حرمها الله عز وجل، حلق اللحى على شاة تحصل الرزق هذا سبب محرم بارك الله فيك، فلا تستخدم هذا السبب، فلكن أنت لابد أن تكبح أن تعمل تبغى ولد، لابد أن تأخذ بالأسباب حتى تستطيع ولد، تبغى ما تأكل يا بارك الله، لابد أن تفلح أو يعني تسعى في الكسب، الله هو الرزاق بقوة المتين، لكن أنت تكبح يعني لا تنسل أنت، ولا يكون توكلا إلا إذا بدلت الأسباب. فأنت لا تعتمد الأسباب، الاعتماد الأسباب شرك التوحيد، وإلغاءها طعن وقد حفظ الشرع كما يقال. فأنت لا ترى الأسباب بارك الله فيك ولا تعتمد عليها، ابذل السبب واعتمد على الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا تتم ما تقول. بعضهم يقول لك الله هو الرزاق، خلف على المثلث. إيش رأيك هذا؟ يعني يقول الله هو الرزاق وأنا ما أخرج أخرج ولا حاجة ولا جاري، فالله تعالى رزاق وأنا دابة الأرض على رزاق. هذا توكل، لكن توكل توكل المتواترين الكسلانين، فهذا قدح في الشرع، قدح في الشرع. نعم. وأنا أعتقد يا إخوة، أنا أخشى أن هذا من مكايد الأشعرية والصوفية من بعض السلفية، ويخدع بعض الطيبين من السلفيين. ليش تركزون على توحيد الالوهيه توحيد الالوهيه؟ الناس جاهلين بتوحيد الربوبيه، يبغى يسالك عن دعوه الناس الى توحيد الالوهيه. قال لك هذا المكايد، وينك خذ بعض الطيبين؟ قصد هذا القائل ليس ان الناس ينكرون توحيد الربوبيه، وانما قال يعني ان يذكره ويمثل الشيخ. قال قال ذكره اذا في غفله ذكره. مثل هذا القبوريين. قلت لماذا هذا القبور يدعو صاحب هذا القبر؟ قال لو كان يعتقد اعتقاد جازم ان الله عز وجل هو الرزاق. وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، قالوا كل هذا من توحيد الربوبيه. قال فنحن نعيد ما يعتقد ان الله هو الرزاق الذي يعطي ويمنع، ما يعتقد بدرجه اعتقاد شيخ، لكن يا اخي الكفار ما نعبدهم الا ليقولوا الله ذكر، وليس اسال ما خلق السماوات والارض ذكر الله، امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي يقول لك الله تبارك الله، وتسال من الرزاق يقول لك الله، هو يعتقد الله هو الرزاق، لكن ما نعبدهم الا ليقربوا الوسائط وصائغ قلبه الله عز وجل. نعم. هم يعتقدون أنهم لا ينفعوا ولا يضروا، كثير منهم كثير منهم حتى قوم إبراهيم هل ينفعونكم يتدعون أو ينفعونكم ويضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فليس من الضروري فيمن يأتي القبر أن يعتقد فيه أنه يعطي ويمنع، كثير منهم يعتقد فيه أنه لا يعطي ويمنع، لكن هو سبب، هذا السبب غير مشروع، أبطله الله تبارك وتعالى وجعلها شركا. نعم. مقبرة بها مصلى للجنازة ويصلون بها صلاة الفريضة ثم يصلون صلاة الجنازة ثم حكم ذلك لا يجوز صلاة الفريضة في المقبرة، حرام عليهم. والمقبرة كانت خارج اسمه المصلى على الموتى، كان خارج المقبرة يصلي الرسول عليه السلام الجنازة خارج المقبرة، لكن عند الحاجة كأن يموت شخص وأنت غائب ولم تصلي عليه قريب لك أو صديقك، لك أن تذهب إلى قبره فتصلي عليه، صل عليه في المقبرة. وإلا المشروع أن تصلي على الميت في الدرجة الأولى في المصلى، وإذا احتجت في المسجد، لأن الرسول صلى على ابن البيضاء كما قالت عائشة في المسجد، ودعت عائشة رضي الله عنها بجنازة سعد ليحضر إلى المسجد وتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك ما أسرع ما ينسى الناس، والله ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابن البيضاء إلا في المسجد. فالأصل في الصلاة على الميت أن يكون في المصلى، يعني خارج المسجد وخارج المقبرة، مصلى مخصص للعيد والجنازة وما شابه ذلك. لكن إذا احتاج المسلم كما ذكرت أن يصلي على شخص من أصدقائه دفن في غياب يصلي عليه دفن، لا يصلي عليه، لا يبالي، لا يبالي. أما الصلاة العبادة لله فلا تجوز في القبور أبدا في المقبرة، لا يجوز. ما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ذهب وصلى على القبر التي كانت تقوم المسجد سوداء وسأل عن قبرها وذهب وصلى عليها. فلا يقال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، لما في صلاته سكن اللهم رحمة، ما في خصوصية، لم يثبت عن السلف تكرر هذا العمل. الخصوصية ما تثبت بالدعوة، لا بد من نفس الخصوصية. عمل السلف عمل السلف يصلي يصلي يصلي الجمعة جمع بين حديثين الشيخ يكون اذا يعني توفي شخص حضيف يعني كنت غايب. نعم نعم نعم تفضل نعم تفضل. لو صلت المصلى خارج المقبرة وداخل المقبرة والله هذه صلاة القبور. صلاة بعد لله في المقبرة صلاة الجنازة. والله يا شيخ أصلنا صلاة برا خارج المقبرة. فإذا جاءت مثل هذه الصورة كلها أما يتعمدون ويتركوا المسجد ويتركوا المصلى ويذهبوا لا يصلوا عليه إلا في المقبرة فهذا خلاف السنة. بارك الله فيك. الشيخ يريد يشوف هذا الحديث عن قيس بن سلف قال وهو موجود في محل تسكن الأنصار. عن قيس بن سلف قال زارنا خلف بن علي في رمضان وأمس عندنا فأفطر ثم قاض بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتر في ليلة. الشيخ هنا المفهوم مفهوم ليس منصوص في الحديث يدل أن قيس خلف بن علي صلى معهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة المفهوم لا يمكن 10 ركعة هذا المفهوم هو أوتر الشيخ ما دام هو أوتر بالناس قال زارنا خلف بن علي في رمضان وأنت عندنا فأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده مسجد أهله فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوتر في ليلة. المعنى هذا الشيخ الآن لو صلى إنسان 11 ركعة ثم بدأ له أن يصلي الشيخ من آخر الليل يصلي بين الوتر والله يرى العلماء وهذا ذكره وأكثر منه أكثر من قلت فيه الله أعلم محمد بن نصر النووي في قيام الليل أنه يعني له أن إذا صلى الوتر له أن يتنفل بعد ذلك ولو كان 11 ركعة فإذا تنفل تفعل حتى لا يجمع وصلى في ليلة واحدة ولا ينفي لا لا لا لا يتنفل بعد الوتر لا يتنفل إلى حتى نعم ها ما أسمعك تسميات يقول الجماعات اليوم ها تعدد الأسماء ها هذا خليك صادق معي خليك صادق معي انت من اي جماعه من اي جماعه لا لا لا لا لا لا لا اخبرني في اي جماعه انت ها طيب اذا كان الاخوان المسلمين اخترعوا لهم منهج ويوالوا ويعادوا عليه والتبليغ اخترعوا لهم منهج بعد ويوالوا ويعادوا عليه ما يجب ان يسميهم باسمائهم كما سمى السلف الجهميه والبرجئه والخوارج إذا كان مع المجتمع كله على عقيدة وحاجة ومنهج واحد لا يجوز تعديل التسميات لكن هذا أمر واقع كل جماعة لها منهج وتحارب المنهج السلبي ألا نسمي هذا اسمها بل هم سماء وفصل إخوان المسلمين بنى وسمات دعوته بهذه الدعوة إخوان المسلمين وجماعة التبليغ هم سموا أنفسهم بهذا الاسم ووضعوا لهم مناهج فاسدة ماذا نقول هم الذين رفضوا المنهج السلفي واخترعوا مناهج تخالف هذا المنهج وضمنوا مناهجهم بارك الله فيك الحرب على المنهج السلفي وسموا أنفسهم هذه التسمية اللوم على من؟ أنا أسألك لا تهرب لا تهرب اللوم على من؟ على من فعل هذا الفعل؟ يقول على السلفيين لو قالوا تبليغ وإخوان اخترعوا المناهج وسموا أنفسهم بهذه التسميات بارك الله فيك وأصبحوا حربا على المنهج السلفي نسميهم سلفيين نسميهم أهل سنة ولا مسلمين بس ونسكت كما فعل الرواتب كما فعل التيجانية والمرغنية كما فعل أهل الضلال فعلوا بس أهل الضلال ماذا نصنع هذا شيء واقع لا بد من التميز بين أهل ولهذا أهل السنة والجماعة علم ترى قالوا دول جهمية دول مرجع دول مؤتزلة دول خوارج أهل السنة ما عاد فرق لهم أهل السنة نفس الشيء هو الآن الذي يدرك الساعة جماعات اخترعوا لهم مناهج وطرق فاسدة وضمنوا هذه المناهج الفاسدة حرب الدعوة السلفية يقول دول مسلمين وما يجيزوا المقوم إخوان مسلمين ثم وصفها يا أخي يضع نصوص المناهج فاللوم عليهم أولا يجب أن يرجعوا إلى كتاب الله صلى الله عليه وسلم فأن يروا بأنفسهم هذه التسليمات ها فيدللوا على حبهم للإسلام واحترامهم للإسلام وحبهم حبهم للوحدة الإسلامية التي يهتفون بها كذبا وزورا يلغوا مناهجهم ويؤذن براءتهم منها ويقول نحن تبرأنا من هذا المنهج ويا التبليغ تبرأوا من هذا المنهج وتعالوا نستغفر للمسلمين وخلاص الآن لا يجوز هذه التسميات بعد هذا لا تجوز هذه التسميات أبدا أما وهم مصرون على مناهجهم الفاسدة المضادة لكتاب الله وسنة الرسول المحاربة المنهج السلفي فهذا أمر مضطرون نحن لهم مضطرون أن نقول تبليغ إخوان حتى يحذرهم الناس طيب إذا ما قلت تبليغ أقول حذروا من المسلمين يا ناس حذروا من المسلمين أقول كذا المسلمون يعبدون قبور ولا أقول جماعة الفلانية أنا سلف أدعو إلى عدم أخذ بما يفعلونه ولكن هذا مغالطة أنا الآن عند جماعة التبليغ خطوط على القبور أقول احذروا من المسلمين أن ينقفوا على القبور يقول احذروا من جماعة التبليغ مبارك الله بيك يعني الأشعرية يعطلون الصفات وعندهم بدع أخرى أقول احذروا من المسلمين أنهم يعطلون الصفات يقول احذروا من الفرقة الفلانية مبارك الله بيك هذا كلام كل لعب وضحك على عقول الناس يريدون أن يصروا على باطلهم شفوا لا الواقع الكبير العريض المهلك يبغون يبقون عليه تبقى الشكليات التي نشأت عن هذا الواقع الخبيث يحاربونها ما شاء الله نحن مسلمون سمعنا الله مسلمون نعم سمعنا الله مسلمون لكن أنتم فرقتم مسلمون وجئتم بمناهج تنافي الإسلام فماذا نصنع ماذا نفعل؟ ولهذا عائشة لما سألت المرأة أحرورية أنت؟ سمت حرورية يعني تميز عن المسلمين ده ضلالة أقل من ضلالة التبليغ والإخوان سمت حرورية فهمت؟ ولا ما تفهم؟ لا تجادل بس فهمت ولا ما فهمت؟ انتهى الجدال إذا فهمت وتبغى الطريق الصحيح انتهى كل شيء روح صاحب تبليغ والإخوان وكل أهل الفرق الضالة يتنازلون عن ضلالتهم ويجب أن تشطب كل الأشياء بعد إبراءها يعني لو دخل بكلام السلفي السلفية والخمسين نعم تابعيك ولم يكن السلفية أنها وهي شيء لا والحق لله سبحانه وتعالى يعني الفرق بين المسلمين فقط مثل الفرق بين المسلمين يجب أن يتغاضى عن هذا الخطأ الذي يتغاضى في نفسه. خطأ هذا الخطأ؟ إذا كان شرك بدأ أو أقرب عنه؟ لا لمن أنسب هذا الخطأ؟ صافي إذا فعلت هذه الجماعة اللي سمت نفسها إخوان مسلمين. ما يجوز أسمي إخوان مسلمين فعلوا كذا وكذا وقالوا كذا؟ وأسمي بس أقول المسلمين فعلوا كذا وأنسب ظلمهم وفجورهم إلى السارق والسارقة. ها؟ الزاني والزانية. فالسارق والزاني تصفه بصفه تقطع يده ولا تقتله ترجمه باسم لأنه زاني تبليغي فافعل قبور فعلوا فعلوا فعلوا أنسب هذا لمن لمن أنسب المسلمين للإسلام ولا أنسب لهم وأحددهم وأعينهم لأنهم هم وضعوا المنهج فاسدا سموا أنفسهم هذا العلم ما يجب أن يسميها لأميزهم تميزهم أنفسهم من كيف هم فرقوا الأمة بواقعهم وبتسمياتهم فالاعتراض عليهم واللوم عليهم يرد أما السلفي فهو لما وجد بارك الله فيه دول تبليغ ودول إخواني يسمى نفسه تبليغي ولا إخواني ويسمى نفسه مسلم ودول الكفار يكونوا ولا كيف لما يقول أنا المسلم والتبليغ والإخوان يقول لهم مسلمين يقول كذا بعض يقول فهو مسلم فقط. نكون واقعيين ونكون عقلاء بارك الله فيكم. لا ننسب لها مغفلين. انا اقول لك ان هذه الفرق الضاله اوجدت مناهج وسموا انفسهم بهذا. فماذا نصنع؟ فقبول المعلومه. ما نريد احنا ما نريد تبليغ اخوان، والله ما نبغى هذا، نبغى بس مسلمين كلنا، لكن اجبرونا على هذا. نظر وتقدر بقدرها. تبارك الله. عندما يتوفى لنا أحد الأقارب الوالد والوالدة، فإذا لم نذهب معهم ونخطى صلاة الفرض في المقبرة ونقوف في الصلاة لقبول العزاء والتجمل في البيت لقبول العزاء أياما، تترتب على ذلك مفاسد كبيرة، وقد نتعرض للسجن والتعذيب، فهل يجوز لنا الحضور؟ والله علموهم قبل أن تقع في المفاسد، بينوا لهم حكم الله قبل أن تداهم في مفاسدهم. اما تسكتوا ويخبر الناس بعدين يقول والله نخاف المفاسد، هذا التقصير منكم. انتم تأثمون بعدم البيان وتأثمون بالمشاركه في هذا الضلال بارك الله. فانتم قبل ان تقعوا في هذا وذاك بينوا الناس حكم الله، وبينوا كلام العلماء في مشروع صلاه الجنازه واين يصلى عليها، كيف فعل الرسول، ماذا قال مالك إذا كان عندكم مالكية، ماذا قال الشافعي إذا كان الشافعي، إيه هذا لك والله ما أجيء صلاة القدر لذبحوكم ما أستطيع تبارك الله. أجيب لك الشرك تبارك الله. يقول مرحبا الشيخ كما حكم أن يتوضى في محل تجاه في أدوات حلاقة وجه ويشتغل لفسه، فهذا يبقى منه علما يقول الشاب السلفية الشاب السلفية ماذا يفعل؟ يقول هذا يشتغل في محل فيه ادوات حلاقه وجه، يعني حلق اللحيه. حلق اللحيه؟ مخصص للحيه وللشعر عموما. ها؟ خاص بحلق اللحيه؟ لا يجوز لها. يعني تعاون في الادوات واضح. يشتغل يترك. يترك. اذا كان هذه مخصصه للحلق اللحيه، يعني عنده ادوات حلاقه تحلق الشعر مثلا، ما ادري انه يحلق بها اللحى، اجيها. لكن اذا انا اعرف انها لمعصيه. ها الحلقه اللي فيها لا يجوز. الشيخ عندها لها عده اعمال، هذه الشيخ الموسي هذه الجوفان كيف؟ هذه اللي يتكلم عليها، يعني تعرف تحلق الان، يعني من ضمن ادوات الحلاقه تباع، الناس مضطرين لهذه الادوات، لان هذه يشتريها الطائع والعاصي بارك الله فيك فاتت به. لكن اذا كانت تعرف انها ما تحلق الا اللحيه فقط كما هو سؤالك فلا يجوز لها. نعم. حكمها إذا كان فيها تشبها بالنصارى واليهود فلا يجوز، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. يقول في وقتنا بحنا أجاب يا أخو رحمه الله رحمه الله نظم الأسئلة. شوف يا أخو اكتب الأسئلة وقف تبغى سلام ورا اكتبوها ما بقدر اجيب هنا وهنا بارك الله فيك. نعم ما اين هو؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا حياكم الله. الله يحفظك. حياك الله. كيف حالك؟ حياك الله. تفضل بارك الله. تفضل تفضل. لا هنا هنا. حياك الله. تفضل. يقول سائل عندنا في الجزائر قام رئيس مؤخرا بعتب شامي عن الشباب. قام رئيس؟ بعتب شامي. ها. عن بطاقة الخدمة الوطنية. ها. وطلب منهم استلام بطاقات هذه الخدمة. بطاقة هذه الخدمة أو بطاقة الإعفاء؟ الإعفاء أيوه. صاحبين صورا يشترك فيها حلق اللحية. شيخ بعض الشباب المستقيم لا يملك ولا صورة من هذه اللحية. يقول هل يجوز حلق اللحية لأجل استلام هذه البطاقة؟ ما العلم أنها ضرورية شيخ في العمل وفي السفر وفي شؤون أخرى جزاكم الله خيرا. والله أنا ما أفتي بجواز حلق اللحية في أي مجال. وأكثر فيه الفتوى إلى غيره من زمان. كلمة طالب نظام الألبان الثلاثة هنا فكثير من الناس يحتالون يعني يطلع أي بس أي إجابة لسؤاله يروح لك الحياة ولو صارت اللغيث ولو كان بدون سبب. فأنا ما أعلم الله أعلم. على كل حال أنا هل لا بد من حمل الصورة وحلق الإحياء بالإفعال؟ والله يصبر أنا أقول ما أقبل ما أضع إفعال مريد لك إذا ما أحمل هذه البطاقة يصير له يؤخذ الشيخ إلى الخدمة الخدمة إيش هو؟ الخدمة الوطنية خدمة خدمة يا منكرات يحلق شيخ الله يحلق ضروري هنا يحلق من الضروري الله أعلم اكتب هذه المفاصل يعني بس أقبلها هذا موجود في الشريعة بارك الله فيك نعم مريض عند السرع فلا يستطيع أن يصلي فلا يصلي حاضرا أو في المسجد لأني أخشى لا أخشى وأخاف السقوط في الطريق والمسجد لا يكلف الله نفسا إذا كان هذا حاله حقيقة فلا يكلف الله نفسا نعم نعم نعم كثير من الشباب يتساءل حول الفتنة التي وقعت في آخر مرة مسألة الإيمان والعمل يقول نحن تعلمنا من السلف الصالح وما زلنا نقرأ ونسمع من مشايخنا أن عقيدة السلف عقيدة سواء منذ القرون الأولى فهم على كلمة سواء في مسائل الإيمان والاعتقاد فيقول هؤلاء الشباب فما بالهم اليوم يختلفون في أصل أصول الإيمان فيقولون يعني كيف توجهون هذا الاختلاف فهو يعني اختلاف حقيقي أو واختلاف مختال هذا مختال من أثاره القطبيون الكثيريون وإذا الخلاف مو جوهري بين أكبر العلماء وبين تلاميذ الشيخ الألباني فعله القطبيون بارك الله فيكم وأرادوا ضرب السلفيين بعضهم ببعض أي الآن احنا نفهم هذا الفرق الكبير الجوهري إذا كان تلاميذ الألباني يقول إيمان قول وعمل فاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ها العمل من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة لها لا إله إلا الله أنا لا نقبل ها ويشتركوا مع العلماء في يعني أن إلى حد إيش إلى حد أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان في الخلاف هذا الذي الآن يشدد ويقول هذا هؤلاء يدعون بمذهبهم هذا إلى دفع الناس إلى الشرك وإلى المعاصي وإلى الكبائر أنت إذا كنت تؤمن بأحاديث الشفاعة ومنها أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ها فأنت مرجي على هذا المذهب هذا مرجي على الخوارج والمعتزلة يقول الذي يؤمن بأحاديث الشفاعة مرجي فإذا كانت تمشي معاه من أول من الإيمان قول وعمل اعتقاد يمشي معك خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة تخالف خوارج تخالف برجع تخالف كل شيء حتى تصل إلى مثقال ذرة من الإيمان وبعد ذلك شاهد الخلافة تقوم بالدنيا وتقعد يكون من أفعال أهل البدع كي يقض عندهم يقض بالحلول ووحدة الوجود يسب الصحابة ويسب الأنبياء ويفعل ويفعل الاشتراك يكون بلا ولا يحارب هذا الأنبياء ولا يرون هذا من الأنبياء كيف سيسقط سب موسى قال لا ها نحن مع سيدنا ما يضر هذا سب الصحابة ما يضر من هذا أخذ من الأنبياء فهم أرادوا بارك الله فيه صرف السلفيين والعلماء عن واقعهم البخزي ها ليشغلوا بعضهم ببعض ويضروا بعضهم بعضهم وقال حصلت رحلة ما يجيكم خطب هؤلاء وأهدافهم ما وقعت لكن تنتهي إن شاء الله تنتهي رغم أنوفهم وتعود المعركة بالدائرة على رؤوسهم إن شاء الله ما هو موقف الشباب يعني. يجب أنواع الشباب شباب يجب أنواع إنه لا يقول أنا من أول من بدأت هذه الأسئلة تطرح أقول لا تخوضوا فيها عندكم إيمان قول وعمل يزيد وينقص وخلص يخفيكم قرأوا كتب السلف أنتم ما أخذتم العقيدة من كتاب فلان وفلان أخذتم العقيدة من كتاب الله ومن سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن منهج السلف الصالح وهذه الكتب ما عرفت إلى الآن فلا تدخلها في المعركة ولا تدخل معهم في مثل خوض فيها وهم هؤلاء الذين يقول عندهم عبارات يعني أخطأوا فيها يذهب إلى ما يتفهم معهم أنا أقول إن علي حسن ممكن يأخذوا المفتيها في الأذن يقول هذا عندك خطأ يكون حاضر أنا أتناقل عنه ما فيش ترجع في التراجع الخطأ عندنا أبدا يوجد عبارة غلط ولا شيء ما يجب أن تقام هذا الضجة كلها وأنا أنصح الشباب السلفي أن لا يخوضوا في هذا الأشياء. أنتم عارفين العقيدة تماما، خلص لا تخوضوا في الجدال مع هؤلاء، لا هذا الجدال وصراع وتكفير وطان ورمض، كل هذا بارك الله فيك لإلهاء السلفيين بهذه اللعب التي وضعوها، بارك الله فيك ليدخل السلفيين في دوامة يضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ليصرفوهم عن واقعهم المخزي الكبير. الآن تسأل بدع البنا وبدع سيد قطب وبدع الموجودي وبدع فلان، بدعهم الكبيرة الغليظة اللي فيها الرفض وفيها الدعوة إلى التقريب والدعوة إلى وحدة الأديان. شوفوا يسألك عن هذا الواقع الخبيث، شوفوا يسألك الألفاظ هذه اللي يمكن بارك الله يمكن صدق بعض البارك، لكن لما أنا أعرف أن يكون معي في كل شيء إلى هذه النقطة فعلا جلس الشيخ. هذا السائل مثل يقول في فرنسا تباع الزواري، فهل يجوز لمسلم أن يشتري جارية منهم أم لا؟ زواري إيه؟ زواري زواري من يبيعها؟ من الذي يبيعها؟ الزواري كافرات ولا مسلمات؟ ما في حال جواب عالم مفيش يا شيخ. الآن يبيع الرقيق؟ نعم الآن هو الآن هو الرقيق من زمان؟ وقت المعاصي يقول الأوروبيون الأمريكان ما هم جاؤوا إلى تحرير الرقيق؟ ها؟ طيب الآن يبيعونهم؟ الحمد لله. هل يعود المسلمون إلى جواز بيع الرقيق؟ وإذا جلب النصارى لنا قتل بعضهم بعضا وسال بعضهم جلبوا لنا من رقيقهم نشتري. الشيخ بس في فريق هذا موجود حقيقة إذا كان مسلمين لا يجوز، إذا كان كفار وقتل بعضهم بعضا وسال بعضهم بعضا وجلبوا إلى سياقنا من المسلمين نشتري. ويعملون معهم تجارية مسلمين. تجارية مسلمين وتتأهب للمسلمين وزوج فكوا من بكتا. الشيخ يقول بعض الشباب في بلادنا أننا إذا رأينا شخص حفظ كلام لله. فهمتم يا إخوة؟ يعني نحن إذا كان الأوروبيين رجعوا إلى بيع الرقيق فنحن هذا عندنا الرقيق موجود والرقيق موجود في الإسلام، وكثير من القضايا في الإسلام الكبيرة متوقفة على الرقيق. فالذي يحلف ويحنف في يمينه شرع الله له أن يعتق رقبه، الذي يقع زوجته في رمضان شرع الله له أن يعتق رقبه. يعني في أبواب الدين كلها موجود بارك الله فيك. فأتق الأرقاء كيف أعتق الأرقاء واحدة ما عندنا؟ كذا قاتل الكفار بعضهم بعضا وسبع بعضهم بعضا وجلبوا الأسواقنا رقيقا نشتري ونعتق. بارك الله فيك. ولك أن تأخذ هذا المسلمين. بارك الله فيك. تمام. يقول بعض الشباب عندنا في بلادنا أننا إذا رأينا شخصا يسب دحين شوف دحين إذا رجع هؤلاء الرقيق بعد سيرجع المسلمين. أنا أرى المسلمين بعد يوم الآن يقولون خلاص الأوروبي دولة الرقيق مشينا معهم الآن بدأوا يجوا الرقيق خلونا نرجع لديننا. يقول أننا إذا رأينا شخصا يسب الله ويظهر بالسنة أو يهين المصحف عامدا متعمدا لا نكفره حتى يأتي عالما يشار إليه بالبنان فيحكم عليه بالكفر، أما غير العالم فلا يحكم عليه بكفر، فما هو مذهب الحق؟ هذه أمور بديهية يا أخوة، البديهية بارك الله فيك، ما لازم فيها من عالم، لا أصلي حتى يجيب العالم الصلاة، ولا أزكي حتى يأمر العالم بالزكاة، ولا أحرم الخمر إلا إذا قال لي العالم أن هذا حرام، أمور بديهية ما يحتاج. فإذا سمعت إنسان يسب الله ولا أقول كافر، أو يهين المصحف عمدا كما تقول عالما عامدا او يسخر من الاسلام هذا يكفره الناس. ها اعينه كما اعينه احكم على غيره. الجهل يشتري هذا الجهل حتى في الامور المعلومه من الدين بالضروره. كيف تقول عامل يجهل عظمه الله عظمه الرسول عظمه الدين؟ لا في غير هذه المساله شيخ، امر امور معلومه من الدين بالضروره يعرف الجاهل والعامي واليهودي والنصراني يعرف أنهم الإسلام. فالجهل بارك العذر بالجهل في الأمور الخفية، أما البديهيات والأمور الواضحة هذا ما فيها عذر بالجهل. وللآن يقول إيش البلاد هذه ولا في الجزائر يقول الصلاة ما تجب عليها الخمر مو حرام، هذه بديهية فحل الحرام بارك الله فيك، وأنكر وجوب الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. كيف؟ فالرقة استخفى على بعض الناس، استخفى لأنه لبس الناس أهل الضلال والشيخ ما لبسوا على الناس في الصلاة، ما لبسوا عليهم في الخمر، ما لبسوا عليهم في كثير من المحرمات، ما لبسوا عليهم، لكن هذه باب الاستغاثة كثف الشبه، جاءوا بشبه كثيرة. هذا النفاري ألف بارك الله فيكم مجلدين، مجلد شواهد الحق في جلد شواهد الحق، وأيده علماء الأزهر، أيدوا في بارك الله فيكم أن هذا كتاب حق وهو التوحيد وبدأ بالشرك بارك الله فيكم. فيقرأ الناس مثل هذا الكتاب ويطعون الدحلان ويطعون الفلان بارك الله فيكم من دعاة الباطل، يخدعون بمثل هذا الشبه فتصبح خفية على كثير من الناس. لكن أمر الصلاة وأمر الله سبحانه وتعالى وسب الله هذا مو خافي على أحد. بارك الله فيك. بين فوق الأدلة بعد إقامة الحجة بارك الله فيك وإزالة الشبهة فكر. وجاء إذا ما سلم هذا أتكلم شبه يا شيخ أنه قال أنا تعلمت من شيخها تعلمت من شيخك وتعلمت من شيوخك ودرسته، لكن تألق في الشيخ أبو جار فقال القرآن السنة فأبين له ذلك كبير شيخ كبير كبير. إذا بينت الحجة وأزلت شبهته وأصر عليها كافر، كافر لا شك، لا يحدث العالم الذي يبين الأدلة مو عالم، يعني جاهل يكون الأدلة. قد يكون ما هو عالم كبير لكن في بعض الباب عارف ان هذا شرك وعارف الادله وعارف كيف يستدل وكيف تبارك الله فيك يبين الحقيقه. هذا عارف هذا القضيه. اهلا بارك الله فيك يا شيخ. بيع المرابحه الامر بالشراء الان الموجود، بيع المرابحه ايش؟ الامر بالشراء الان الموجود في البنوك المؤتمر في الاسلاميه. الثانيه ان الرجل يريد شراء سياره فيقول البنك يريد شراء السياره ب 100,000 في قيمتها فيحسبون له فوائد فيقولون لقد نشتريها نحن من الشركة ونبيعها لك مثلا ب 120. أفضل العلماء نظرة فيها أن هذا حرام حاجة على ربا. ما فيها إلزام، المشتري غير ملزم بالشراء. فيها ضغوط خفية قوية جدا. هم لما تجيه لما يجي البنك وأنا أحتاج سيارة ها؟ وهو ما عنده معرض البنك. اللي يبغى يشتري محرر يتجول في السوق يبغى يشتري ترى ما يقمته. لا يتكلف البنك ويروح يشتريه وبعدين معقول انه يرسل يكون تشتريت من اجلي وانا ما اعطاه الان معقول هذا؟ كان في اول الامر في اول الامر يجعلون المشتري الحقيقي يوقع على عقد يلزم فيه بالشراء، لكن عندما صدرت الفتاوى بتحريم هذا لجأوا الى احيان اخرى. لماذا ما يعطيك ارض حسن يروح يشتري بنفسه؟ يعني حتى صلى الله عليه وسلم إلى على لو كان المخلصين